وهو رمز الظهور الظاهر من النبات للجمال. يا للباب صرفوا هذا في الواقع من دقة هؤلاء الفقراء، رأي كان غلب عليهم كلما تأخر الزمن كلما تمسكوا بالتقليد. قالوا ويجوز شد السن للمتحرك بالسبق، يجوز شد السن المتحرك بالسبق، لأنه الحركة هذا تؤذيه أثناء الطعام أثناء الكلام إلى آخره. فأنا قلت بوجود السبت حينما يربط المتحرك بالسابق فلا شك أن هذا الربط في كل من السنين السابق والمتحرك فسوف يحول بين من وصول الماء بين السبت وبين النصف التي انسجت سلطة غريبها. أيضا ما أقنعهم ذلك، لماذا؟ لأنهم تبعوا على أن يكرهوا على ما يعلمون. الشاهد نعود أن من كان أكثر اطلاعا على السنة كان أكثر فقها الواسع، كما قسمنا ما يتعلق بالعلم الأربع، التجربة الشخصية هي تؤكد ما هو مسلم عند جماهير العلماء الحديث والفقه، أنه كلما كان أحدهم عالم السنة كان أفقه من غيره ممن هو ليس مثله بالاطلاع على السنة. ونحن مثلا نجد طاقة كبيرة جدا بين كل كتب الأحناف الفقهية وبين سواء ما كان منها متنا أو خلقا أو حاشية وهم سواء، نجد فرقا كبيرا بين عامة كتب هؤلاء وبين مثل كتاب مثلا فتح القدير للإمام ابن الهلال، فإننا نجده هناك يمزج الفقه مع الحديث. يتفقى الإنسان في هذه الحالة بما قيل من أقوال وآراء في المذهب، ومقابل ذلك يذكر أدلة المذهب من جهة وأدلة المذاهب الأخرى من جهة أخرى، وإن كان هو أو غيره سامعه الله كثيرا ما يقفون مع المذهب، لكنهم كأنهم كانوا يومئذ يتحرزون من تدعي بالحق، لأن الجو كان شديد الضغط عليهم فيما إذا صارحوا القوم الذين يعيشون بينهم. ومن أجل ذلك قال الزيلعي في بعض حديث الجاية غريب، مع أن الصواب كان من غير يقول كما يقول الهواتف مثلا في تخريج بعض أحاديث الأحياء، لا أصواه أو لم أجد على أقل أسلام، كان ينبغي نقول هذا، لكنه ترفق وتلفق جدا فقال في بعض أحاديث الهيائي غريب. لماذا؟ لأنه لو صرح فجاء الضغط من أصحاب مذهبه، كيف أنت تقول أن الإمام المرغي ما مثلا يذكر حديثه يستجدر كل أسواره، وبعض المقلدين يقولون كل حديث احتج به إمام مذهب، بل يقول بعضهم مذهب ما، فهذا تصريح منهم للحديث، هذا خطأ. وإلا فنحن نجد بعض علماء الحنفية الذين جمعوا بين المعرفة بالفقه الحنفي من جهة والاطلاع على الحديث بنسبة لا بأس فيها، من جهة أخرى نجدهم ينتقدون علماء الحنفية أو بعبارة أصح بعض علماء الحنفية لأنهم يتساهلون في إرادة بعض الأحاديث التي لا اهتمام لها ولا ختام، بل بعضها صريحة في البطلان. مثلا الشيخ ملا عمين قارن صاحب كتاب عظيم جدا اسمه مرقات المفاتيح شرح مشكات المفاتيح له كتيب صغير في الموضوعات الاحاديث الموضوع وهو كتابان كبير موضوعات كبير والموضوعات صغير يذكر هناك حديثا انتبه من بعض الكتب الحنفية أظن اسمه النهاية في القرون من كتب الحنفية في الفقه النهاية في الفقه العملي نقل عنه علي القاري حديثا نفسه من صلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من صلى أربع ركعات في آخر جمعة من رمضان كانت هذه الأربع ركعات كالثالث من ترك الصلاة الخمس بين سنة أربع ركعات. يقول الشيخ المذكور الإمام من علي القاري ابن هذا الحديث باطل ظاهر الإسلام ولا أصل للسنتين من كتب السنة وصدق رحمه الله فيما قال. فكيف يورد هذا الشيخ مؤلف النهاية أو غير إن كنت واهما في تسمية الكتاب لكنه يجوز في بعض كتب الحنفية قيما ينتقده الشيخ مر عليه القاري وحكم الإسلام من ذلك لأن هناك من يشتغلون بكتب السنة وبخاصة ليعرفوا صحيح هذا البعيد فإذا نستدل مما سبق أن الفقه إنما هو عن الله ورسوله وليس الفقه أن مثل ما قال الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني دون أن نعرف مستنده من الكتاب والسنة. قلت آنفا كمثال من علماء الحنفية هو ابن الهنان المصري الاسكندراني فهو في هذا الكتاب يمكن أن نقول إنه أحسن ما علمته من كتب الحنفية إلا أن نستثني منها ونقرن معه الشيخ إبراهيم الحلبي في جملة من صلبي وشرعي لها فإنه سلك منهج ابن الهنان في الاستدلال بأحاديث الصفاء الحنفية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخيرا من هذا الكتاب كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي فإنه يفوق كتاب ابن الهنان من ناحيتين اثنتين. النهو الأولى أنه حينما يخرج أحاديث كتاب المهذب الفقه الشافعي الشيرازي يتوسع في التخريج أولا ثم قلما يخرج ولا يبين مرتبة الحديث لأنه هو يخرج ويذكر ان هذا حديث حسن الضعيف بينما ابن الهنان قاصر جدا من هذه الحديثيه في التقريب وفي التصحيح الكبير. زد على ذلك ان الامام النووي قد تاثر في قول امام الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي اكثر من ابن الهنان الحنفي وهذا ظاهر في كثير من المسائل وكلما رجح مسألة اتباع الحديث ذكر أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي لأنه قال كقائله إذا صح الحديث عن غيره. وأنا بهذه المناسبة لا أريد أن أبخس حق العلماء الآخرين وبخاصة أولهم الإمام أبا حنيفة رحمه الله فإنه قد قال مثل هذه الكلمة إذا صح الحديث فهو مذهبي لكن ألفة الشمال والشافعية أسعد بقول إمامهم من الحنفية بقول إمامهم بهذه القول نفسها. فغلب على علماء الكبار ارتباء الأئمة بينما غلب على الشافعية اتباع الحديث ولو خالف المذهب اتباع منه للأصل الذي وضعه الأئمة ومنه الإمام الشافعي رحمه الله. فهذان الكتابان يمكن أن نجعلهما كجواب عن بقية السؤال السابق أن هذين الكتابين من أحسن المراجع ليتفقه المسلم تفقها على طريقة أهل الحديث، فإنه يجد فيه الرأي الفقهي مع الاستدلال عليه للكتاب والسنة. لعله ختاما لهذا الجواب نذكر بالإضافة إلى هذين المسائلين مصادر هي قد تكون أفضل من زاوية الاتباع للحق من هذين الكتابين، وإن كان يفضلان على الكتب الآتية من جهة أخرى، وهي أنهم يخرجون الأحاديث تخريجا علميا ويصححون كما ذكرنا مع الفارق بين ابن همام والإمام النووي. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية هي الكتب التي ينبغي لكل طالب علم أن يدرسها إذا أراد أن ينجو من التقليد المذهبي الأعمى، لأن التقليد تقليدان، تقليد لا بد منه لكل إنسان حتى ولو كان عالما لأنه ضرورة. أنا هذا رأيي، التقليد لا يمكن أن ينجو من إنسان، ولكن لا يجوز أن يجعله دينا يتبع ويفرض على الناس كما هو الواقع في هذا الزمان. العالم إذا لم يجد في حدود ما اطلع عليه في الكتاب أو في السنة جواب مسألة ما، لا يسعه إلا أن يقلد إماما من أئمة السلف بدءا من الصحابة والتنازل إلى القرن الثالث المشهود له بالخيرية والأفضلية. فما بالنا بالنسبة لغير هؤلاء الأئمة الأفاضل؟ أنا أضرب لكم مثلا الآن، جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، نهى انتبهوا. قال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، قيل له هل أكل؟ قال فضل، أي الأكل قائما أشر، هذا اسم تفضيل، الأكل قائما أشر من الأكل من الشرب قائما. ماذا نقول نحن الآن ودرسنا في حدود اتباع ما لم نجد في السنة حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث الذي فيه النهي عن الشرب قائما؟ لم نجد مثله نهيا عن الأكل قائما. ما موقفنا الآن من هذا القول الصادر من هذا الصحابي؟ جواب سؤال صريح. السؤال شو رأيك يا أنس في الأكل قائما؟ قال فضل. إذن هل نقدم رأينا على رأي هذا الصحابي الجليل ونشتهد مثلا فنقول وهذه قاعدة فقهية معروفة الأصل في الأشياء الإباحة، أو كما يقول بعض المتأخرين نتمسك بالبراءة الأصلية أن نقول والله شاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهذا من أصحاب الرسول عليه السلام، خالفه وعاشره وسمع منه وتفقه عليه، وكما يقال اليوم تحرج من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه يكون أفقه مما نحن، إذا نحن نتبعه ولا يسألنا غير ذلك. فكتب ابن تيمية تخلي طالب العلم من الجنود على التقليد واتخاذه دينا. فأنا أفرق بين التقليد الذي لا بد منه إذا لم يجد الإنسان في حدود اطلاعه إلا قول عالم من تقدم كصحابي أو تابع أو تابع جامع أو أحد من أئمة المسلمين كما يقول. لا بد من التقليد، أما الذي لا يجوز فهو أن يتفرق المسلمين إلى مذاهب شتى وطرائق قيادة، كل منهم يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، كل حزب بما لديه فرحون. هذه الآية لا تشمل فقط الأحزاب السياسية، وإنما أول ما تنفذ على الأحزاب الدينية وعلى الطرق الصوفية وما أكثرها، لأن ذلك يعني قلب الحقائق الإسلامية التي منها قول ربنا تبارك وتعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن السلام وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول الرسول على بصيرة أنا، هو عليه السلام وحده لا، ومن اتبعه من المسلمين والمؤمنين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه التقليد بصيرة لا أحد كبار أئمة الحنفية ومن مراجع المحدثين فيهم، وبخاصة على طريق المحدثين محدثين الذين يرون الأحاديث بالأسانيد المتصلة منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو جعفر الصحابي رحمه الله، صاحب الكتب النافعة والرسالة النادرة العقيدة الصحابية. يقول لا فرق بين مقلد وبهيمة تقال، لا فرق بين مقلد وبهيمة تقال. فكيف يجوز للمسلم بل للمسلمين أن يتخذوا التقليد دينا، ولذلك يحققون هذه الوصفة التي جاء بها ذلك الإمام الصحابي لا فرق بين بهيمة وقبيل، لا فرق بين مقلد وبهيمة تقال. والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا أخطر في باب خاطر أرجو أن تكون فانهة صحيحة أنا، وهي تتعلق بقوله تعالى في آخر هذه الآية وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما هو السر؟ ما هي الحكمة في ختمه تعالى للآية التي ابتدأها بقوله هذه سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ختمها بقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين؟ يبدو لي والله أعلم أن الحكم من ذلك أن التقليد يؤدي إلى نوع من الشرك إن لم يؤدي إلى الشرك نفسه، وذلك مما حذرنا الله تبارك وتعالى من الوقوع فيه حينما حكى لنا في كتابه عن النصارى فقال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أشكلت هذه الآية أشكلت هذه الآية على الصحابي الجليل المعروف ألا وهو هذي ابن حاتم الطاء، فإنه قال إنما تليت هذه الآية أمامه قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه، قال أما هذا فقد كان. فقال عليه السلام فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. أيضا جعل التقليد دينا ينبغي أن يتلقى عن المسلم، ولذلك ختم ربنا عز وجل الآية السابقة بقوله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين أي يجعلون مشرعا مع الله كما فعلت اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب دون الله. أظن أن هذه الكلمة قالت أكثر من اللازم، ولكن هكذا قدر والخير فيما قدر، فمعذرة إن كنا أصلنا عليه. نعم. إذا قال الصحابي قولا في مسألة مشروع ولم يجد له مخالف من الصحابة، فهل هذا القول يكون في حكم المرفوع؟ لا لا أقول، لا أقول هو في حكم المرفوع في اصطلاح المحدثين، ولكنه أقول كما سبق المثال آنفا بالنسبة للأكل قائما، ما لم نعلم خلافا بين الصحابة في هذه المسألة وفي غيرها نقول علينا أن نتبعه، لكن ما نقول إنه في حكم مرفوع إلا بشرط أن يكون ما قاله الصحابي مما لا يمكن أن يقال اجتهادا واستنباطا ورأيا، وهذا النوع من الأحاديث الموقوفة صعب جدا الإكثار من ذكر الأمثلة له لأنها نادرة. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشريد المساجد، رواه ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشريد المساجد، قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هل هذا في حكم المرفوع؟ محتمل أن يكون ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ثم سبكه بعبارته الخاصة، ومحتمل احتمال ثاني أن يكون اجتهد هو من الأدلة العامة كمثل الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن ثمن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. يمكن أن ابن عباس أخذ تلك الجملة من عموم هذا النص، فحينئذ لا نستطيع أن نقول أن هذا اللفظ الذي ذكر ابن عباس هو في حكم المرفوع، لكن يحتمل هذا وهذا. هاتي بمثال آخر لا نستطيع أن نجد أنفسنا أمامه إلا قائدين هذا الموقف بحكم الموضوع. جاء في مستدرك الحاكم بالسند الصحيح عن ابن عباس نفسه قال: نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنزل، يعني حسب الوقائع والحوادث. هذا موقوف في حكم الموضوع. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن أمر غيبي يتعلق بالسماء، وهذا مما لا تعقله أيد البشر ولا يعلمه البشر. ثانيا يتحدث في هذا الخبر عن أمر دقيق، يقول نزل القرآن إلى بيت العزة، من أين له أن يعرف أن هناك بيت واسمه بيت العزة؟ لا يمكن هذا بالرأي الاجتهاد والقياس أبدا. فإذا هذا الحديث موقوف على ابن عباس ولكن في حكم مرفوع. وإذا في النهاية نقول إذا لم نجد في الصحابة اختلافا في قول أحد منهم ولم يكن بإمكاننا أن نقول إنه في حكم الوقوف، فهنا إذا الرأي الصحيح أننا نتبعه إلا إذا اختلفوا، فنأخذ مما اختلفوا ما هو الأقرب لكتاب السنة. أما إذا لم يختلفوا فليس لنا إلا أن نأخذ بقول هذا الصحابي، لكن لا نعطي حكم مرفوع إلا إذا كان من النوع الذي لا يمكن أن يقال بطريق الاجتهاد أو القياس. هذا ما عندي جواب عن ذاك السؤال. رضي الله عنه الحج من ترك نصف نصف جمل روي موقوفا. هذا هو الذي يصبح مثالا أن لا نستطيع أن نقول حكمه حكم موقوف، لأنه يمكن أن يقال إنه من باب الاجتهاد والقياس. وفي خاصة أن هذا يختلف مع بعض الأحاديث الصحيحة، في بعض أجزائه، لأن نص عام الذي نقلته الآن نص عام، ففي بعض أجزاء هذا النص العام يخالف ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد يتمر وعليه جبة قد تبنخها تبنخت بالطيب، فقال انزع عنك هذه الجبة واصنع ما يصنع الحاج في عمرته، ولم يأمره بشيء ولا كلفه بشيء، لأنه إما أن يكون كان هاغلا أو كان ماكيا. يضاف إلى ذلك أن الأصل في من نسي شيئا في الإسلام لا يؤاخذ عليه إلا لنفسه، أما ما ادعيناه من الأصل فهو بقوله عليه السلام رفع عفوا وجع، والمشهور في كتب الفقه وجع، والوارد في كتب الحديث وجع. عن أمة الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه، وجع عن أمة الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه. فمن نسي شيئا لا يجان به إلا إذا جاء النص في مؤاخذته. مما يؤيد ذلك بعض الفروع، فأظن كلكم يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى. النسيان. رجل مثلا أخطأ خطأ في الصلاة، لو تعمد ذلك الخطأ بطلت صلاته، هل خطأه في الصلاة يبطلها؟ الجواب لا، والأدلة كثيرة كثيرة جدا لعله يحصل أن نذكر منها حديث معاوية بن حكم السنن. الحديث الطويل فلا أريد أن أطيل، وإنما أذكر منه ما يناسب المقام. قال: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله وهو يصلي، فنظروا إليه بمنكرة أعينهم، فنادى بأعلى صوته: يا ثقل أمياه، وهو يصلي، ما لكم تنظرون إلي؟ فما كان من الصحابة إلا أن سكتوه بضربهم على أكفانهم. اسكت، هذا يبطل قول الحنفية أن الإشارة المسلمة في الصلاة تبطل الصلاة، وكأنهم يقولون أن هذا بطلت صلاته ليس بالصيام فقط، وإنما بطلت صلاة الذين نبهوه على خطائه بضربهم على أفكارهم، لأنها إشارة مسلمة، لأنها في منزلة لو قالوا اسكت. هذا من فوائد السنة. هم احتجوا بما في سنن داود: من أشار في الصلاة بإشارة تسلم فقد بطلت صلاته، والحديث فيه مجهول كما هو مبين في محله. الشاهد أنه صاح كما ذكرت آنفا فقال: يا ثقل أمي، يعني فقدتني أمي. أما بالشام يقولوا تؤذلني، بتقول الأم لابنها من باب تجليلها له: تؤذلني، يعني موت أنا أبلغ. هذا دعا لنفسه بالهلاك: يا ثقل أمي، ايش عم تنظروا إلي؟ شو عملت؟ ما عملت شيء، دعوت خيرا يرحمك الله. الظاهر أنه حديث عالم الإسلام، ما كان يتفقه فيما يجوز وما لا يجوز في الصلاة. قال: وشاهدنا، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلي فعلت أنت، ما يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. والحديث تتم، نؤجلها إن شاء الله إلى مناسبة أخرى. الشاهد أن هذا الصحابي تنبه لكونه وقع في خطأ فاحش في الصلاة بعد لا ينتنبه، إنما وجد الناس أولا نظروا إليه شزرا ثم سكتوه ضربا. فتصوروا الآن لما شاف الرسول جايل عنده، تصوروا عاد المشايخ لعيه مليون في المساجد، إذا واحد صاح جاهل وإيه لعنده راح يشتمه راح يسبه بالآخره، وهذا ما دار يمكن في خلد وفي ذهن هذا الصحابي. لذلك حلف يمينا صادقا فقال: والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي كذا وكذا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد والتلاوة للقرآن. أخطأ هذا خطأ فاحشا. لا يمكن أن تسمع اليوم عالما قيل له فلان فعل مثل معاوية بن حكم السلمي إلا يقولوا لك إن هذا بطلت صلاته في مليون، لكن الرسول ما أبطل صلاة هذا الإنسان، لأنه يتصور أنه يستحيل إنسان وقف بينه وبين الله تبارك وتعالى يصلي على أجره وأجره، لكن لا يتصور في الذهن أن هذا يتعمد إفساد الصلاة بالصياح والزعاق في الصلاة إلا بجهله، فإذا هذا معذور بجهله، ولذلك لم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة صلاته. ضربت هذا مثلا للقاعدة وهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وضع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن هذه القاعدة ليست مضطردة، وهنا الدقة في تطبيقها أولا، وهو السبب في اختلاف الفقهاء الكبار ثانيا، هل النسيان يرفع المسؤولية مطلقا كما في هذه الحوادث، ولا يرفع فقط المؤاخذة في الآخرة؟ أي النسيان قد يرفع المسؤولية في الدنيا والآخرة، وقد يرفع المسؤولية في الآخرة دون الدنيا، وكل من النوعين له نماذج وأمثلة، ذكرت آنفا بعضها فيما يتعلق بالنوع الأول من النسيان الذي لا يؤاخذ عليه صاحبه في الدنيا فضلا عن الآخرة. الآن نأتي بمثال هو من شواهد من يقول لا، من نسي هو مؤاخذ في الدنيا لكن لا يؤاخذ في الآخرة، فرفض مؤاخذة في هذا الحديث عن أمة الخطأ والنسيان إنما هو عدم المسؤولية في الآخرة، أما في الدنيا فهو يكلف كما لو كان متعمدا. مثال على ذلك وهو يؤكد المسألة فيها دقة، ومن يريد أن يفتي يجب أن يتحرى، ما ترى أن هذا من أي نوع من النسيان الذي يكلف بتصحيح العبادة ولكن لا يؤاخذ في الآخرة، أم لا يكلف بتصحيح العبادة ما كان لا يؤاخذ في الآخرة؟ ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا عنوان عند المحدثين حديث المسيء صلاته، رجع صلى للمرة الثانية، ثم جاء إلى النبي مسلما فقال له عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا ثلاث مرات. أخيرا عرف هذا الرجل مثل ما عرف صاحبنا معاوية ابن حكم السلمي بعد زمن أنه أخطأ الصلاة، فاعترف هذا وقال والله يا رسول الله ما أحسن غيرها فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي رواية ثم اقرأ ثم الكتاب أو الفاتحة في الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تصنعين مساجدا، ثم مرفع حتى تصنعين جالسا، ثم مسجد حتى تصنعين ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. سريع شوية. وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. الشاهد من هذا الحديث هو أنه أمره ثلاث مرات أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه أخطأ فيها. إذن أوخر، وليس كالأمثلة السابقة، أوخر بخطائه في الصلاة فأمره بعيد الصلاة بعد الصلاة مرة ثانية ومرة ثالثة. فمثل هذا المخالف في التمثيل للأمثلة السابقة أشياء كثيرة وكثيرة جدا. من ذلك مثلا قتل خطأ، رجل قتال خطأ يؤاخذ في الدنيا، أما في الآخرة لا يؤاخذ، فيكلف في أن يدفع الدية ونحو ذلك. فإذا جاءه سؤال يتعلق في قضية فيها خطأ فحينئذ أو نسيان أو ما استكره عليه، فهنا يجب الإنسان أن يكون دقيقا في فتواه، وهذه الدقة توجب عليه أن يكون عنده حصيلة من علم الحديث واسعة جدا، لأنها تضيء له السبل وتفتح له مجال لأن يحسن القياس. ولذلك قال الإمام الشافعي: فإذا كان لا يعرف السنة فعلى أي أصل يقيم؟ القرآن معروف، لكن السنة تبين القرآن، فإذا كان لا يعرف السنة فكيف يحسن القياس؟ الآن أقول الحديث في صحيح البخاري، قلت في مطلع ذكري أو روايتي لهذا الحديث، لكني ذكرت آنها رواية في سنة أبي داود بإسناد صحيح، دمجتها مع رواية البخاري تنبيها بأمر أهمله جمهور المصلين. فقد سمعتموني أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر. أنا دمجت رواية أبي داود برواية البخاري، أما رواية البخاري فهي بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، إلى آخر الحديث تمامه. فإذا زيادة ثم أذن ثم كبر، نعم، فزيادة ثم أذن ثم أقم هي من سنة أبي داود. ذكرتها لأن أكثر المصلين إذا صلوا فرادى لا يؤذنون ولا يقيمون، فيجب أن نتذكر هذه الحقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم من هو الذي قال له؟ هو من شخص الأعرابي أو المسيح صلاته الذي صلى وحده، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر، إلى آخره. هذا واجب يجب على كل مصل أن يذكر الله تبارك وتعالى بين يدي إحرامه بالصلاة ذكرا خاصا منقولا بألفاظ لا يجوز تغييرها ولا تبديلها، وهو الأذان والإقامة. بعد هذا أقول ماذا عندك؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. لقد أتيت على ما كنت حاولت أن أفوض فيه وهي زيادة الأذان والإقامة فتفوض الله. جزاك الله خير. بس تقول بأن الشيخ من أهل الكشف الشيخ أحد الله يسأل عن الصلاة التي صليناها هنا وقل وقد سمعنا النداء وما أفعلنا فضل أظنك وائما فيما قلته. ما أنا بدي أسأل بس. لا لا عفوا أنا أخطأت بس يمكن خطأ بخطأ. أنت وائما فيما نقلته. نقلت أن بعض الطلاب أو غيرهم يكفرون حالق اللحية. ما أعتقد هذا. لا لا هنا موجودين كثير. ما أعتقد. لو أنك وضعت بدل حالق اللحية تارك الصلاة نحن نعرف أن هناك كثير ليس من الطلبة بل ومن العلماء والمشايخ الأفاضل يكفرون تارك الصلاة. أما أنهم يكفرون الذي يحلق لحيته فأنا بلغت من السن 76 وما سمعت لا اعتقادا ولا حكاية أن هناك من يكفر حارق اللحية. ما في طيبات كثيرة موزعة الآن في مكة وفي غير مكة. معليش أنا أريد يحلق لحية وكافر هيك أنا المثال في ضمن المثال. طيب أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال الاعتقاد هذا ما يجعل من هؤلاء الناس أربابا. إذا كان واحد جاهل مثلا ما يعرف والله يعتقد أنه هذا صحيح وهذا كفر. معليش أنا أجيبك عن سؤالك إن شاء الله بس أنا بريء يعني تاجر معك كما تريد أن تتاجر معي. أريد أن أعرف هذه الرسالة ما اسمها حتى نحصلها وما اسم مؤلفها لحتى أنا أراجع هذا الذي حكيته من تكفير حارق اللحية. فهل تذكر اسم الرسالة؟ بيتك قريب من بيت الدكتور ولا بعيد؟ قريب إن شاء الله بعد صلاة العشاء. جزاك الله خير. جزاك الله خير. إذا ما وجدته يعني بكرة أتي للدكتور. طيب جزاك الله خير وخير بير عاجله. طيب أما في عندك شيء؟ بعض اللي كانوا يعمل جمعية. أنا أريد جاوبه. أنا ما جاوبته. أنا علقت الجواب. أنا الآن تجرب معه يعني بديك تبتك يعني. أما هو ما استفاد مني شيء بعد. ما أخذ الجواب. أي نعم. أنا أظن أحد شيئين. إما أنك أنت مخطئ وهذا أهون. وهذا أهون. وإما المؤلف هو المخطئ وهذا شر أي أشر. نحن نعتقد أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه لا يجوز تكفيره. إذا كان المقصود من التكفير هو إخراجه كما هو الظاهر من التكفير إخراجه من دائرة الإسلام لا يجوز. ولو كان هذا المسلم من أفسق الفاسقين بقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أي لا يخلق النار. والقرآن الكريم صريح والحمد لله في هذه العقيدة حين يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن نعود إلى صلب الموضوع. حالق اللحية له حالتان كأي فاسق غيره، له حال من حالتين: إما أن يحلق لحيته وهو عالم بحرمة الحلق، عالم مجاهد وهو عالم بحرمة حلق اللحية ومعتقد ومؤمن بهذه الحرمة، لأن العلم بالشيء لا يستلزم الإيمان به. كل إنسان يعرف أن الأمر كذا وكذا لا يعني أنه هو مصدق ومؤمن، فالمعرفة شيء والإيمان يا دكتور أرجو الله لأن المسألة فيها دقة، المعرفة شيء والإيمان شيء. فكل من آمن فقد عرف، وليس كل من عرف آمن. فأنا بقول الآن بالنسبة لحالق لحيته، إن كان عارفا بحرمة حلق اللحية ومؤمنا بهذا التحريم فتكفيره هو الكفر، وهو حديث لأنه يعترف بخطئه، مش ضروري يعترف أمامك وأمامي، لكن بين وبين العالمين يقول أنا أؤمن أعرف أن هذه معصية وأؤمن وأصدق، لكن الله يتوب علينا الزمان وإلى آخره، بحاول يعني يبرر هذا الخطأ، لكن هو لا ينكر كونه خطأ وهو مؤمن بأنه خطأ، فهذا تكفيره هو الكفر على اعتبار قوله عليه الصلاة والسلام: من كفر مؤمنا فقد كفر. وإن كان غير عارف فهو معذور، وإن كان عارفا وهو غير مؤمن فهو كافر. يسأل عواب هذه القضية. طيب أنا أسألك الآن، هل قرأت التفصيل في تلك الرسالة؟ لا، هي رسالة مجموعة فيها مجموعة. معليش، خير الكلام بارك الله فيك، ما قل ودل. لا لا لا لا لا تذهب بنا بعيدا، خير الكلام ما قل ودل. قرأت هذا التفصيل في الرسالة؟ الجواب لا ولا. طيب إذن خذ هذا الاحتمال الآن، يمكن هو أن يعني بما قرأت أن هو هذا الثاني وليس الأول، أي يعني من عرف ولم يؤمن. واضح؟ وعلى كل حال فنحن بانتظار الرسالة، إما اليوم أو غدا، وإما غدا بنظره قريب. في سؤال إيش؟ على قفاز الحشرات. يعني سؤال أبد ما بدنا نتعدى عليه هنا، نحن ما خلينا يتعدى على الشيخ هنا، فكما ما بدنا نخليه هنا يتعدى على شبابنا هنا. سؤالك بعد هنا في جهلة. كيف؟ ما أنت سيد الزهد من فيها. نعم. نظام الجمعية التعاونية يعني مجموعة من المشاهد الآن مثل المدفع ويأخذه كل مجموع واحد منهم كل ساعة، فهل هذا في شيء؟ هذا أمس كنا مدورين في مكان وجرى الحديث في هذه المسألة طويلا، فاستحضرت صورة قد تقع. رجل من هؤلاء الشركاء في الخير وفي التعاون على البر والتقوى، بسبب أو آخر دفعوا القوم وأجرت القرعة في آخر الشهر فلاله 10,000 أو 20,000 أخذها. ثم مرض، عجز، مات، غاب إلى آخره، ثمان احتمال هذا. ماذا يفعل بالزيادة التي أخذها؟ نفترض 10,000 وكان لها 1,000، هل يطالب من 9,000 أم يسامى؟ جوابي إن كان يسامى أي قامت الشركة على هذه المسامحة فإن شاء الله تعطوه كل أموالكم ما دام إيه في تسامح، وإن كان قائم على أنه يجب الوفاء عليه فهذا ما فيه شيء، ولكن عليكم السلام. ولكن هل عادة يوفي من أخذ 10,000 مقابل 1,000 أم لا؟ فإن كان هذا ليس مسار اختلاف بين الشركاء فالشركة جائزة وإلا فلا. فأنبئني أنت الآن ما هي ثمار هذه المشاركة بالنسبة لا بالنسبة لهذه الصورة لو وقع لو العجز عن الزاد عن المسابقة قد يحصل يعني نزاع على الشيء يحكم الدين يعني إذا سمحت بدي أنا أخذ من هون الجواب. قد يحصل بينهم خلاف إذا كان مرضى سمعت هذا غير معقول، يعتبرونه دينا معقول لكن خلاف هذا ناتج من هذه القضية وهي لا لا هما كون إنسان يستقرب من آخر ليس فيه منشأ خلاف، حق يجب أن يوفيه، لكن هذه الصورة هو يقول ولا يرجع الراوي مش عم يقول أنه يجب عليه أن يوفيه، فقد قلت أن هذا أو أنه يسامحه على حسب الاتفاق، لكنه يقول أنه قد يكون هذا مثال خلاف، فإن كان كذلك فهذا يقول عنه الشام ابعد عن الشر والنيل، وأحسن منه قوله عليه السلام ألا وإن لكل ملك حمر وإن حمر الله محارمه ألا ومن حام حول الحمار يوشك أن يقع فيه. إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. أما إذا كانت المشاركة هذه قائمة على بيان أولا مسامحة، ما في مسامحة في شرط سداد ما أخذ من الزيادة، ولا يترتب عادة خلاف بين الشركاء فيما إذا وقع به ماذا فلا أمر فيها خير وبركة. إيش يعني بالنسبة لهذا؟ إيش قال الشيخ صلى الله عليه وسلم سيحرك بالنار إلى رب النار، فما قولكم في هذه الآلة حيث أنها يعني تحرك الحشرات بالنار؟ أي نعم، هذا كحرق النمل مثلا أو قرية النمل فلا يجوز إلا إذا انحصرت وسيلة للخلاص من شر نوع من الحيوانات كالبعوض مثلا، انحصرت الوسيلة بمثل هذه الوسيلة جاز وإلا فلا. هذا جوابي، لأن كل شيء يضر البشر الذي فضله الله عز وجل